قول النبي صلى الله عليه وسلم لأمكم أكبركم، لأنهم متقاربين، شبابا متقاربون في العلم، في العلم والفضل، فقال أكبركم كما قال في الرواية، وكنا شبابا متقاربين، كلهم مهاجرون، كلهم شبابا.